السعادة تقبل استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء تمطروا عند المقرار تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا. أجمل ما في ديننا أنه يوافق فطرة الإنسان التي خلقه الله عز وجل عليها، بل في ديننا أحيانا يشبع الإنسان حاجته ويشبع غريزته ومع هذا يحصل على أجر عظيم عند الله جل وعلا. مثال ذلك الزواج، أن الرجل يقترن بالمرأة والمرأة تقترن بالرجل، هذه طبيعة البشر. ومع هذا إذا تزوج الرجل المرأة فإن له بذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. بل الزواج أحيانا يكون سنة وأحيانا يكون واجب، ففي كلتا الحالتين مأجور فاعله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من تزوج فقد امتثل لأمر النبي، ومن أطاع النبي فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد حصل على أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جاء ثلاثة نفر إلى المدينة يتقالون عبادة النبي كأنهم يرونها قليلة. قال أحد الثلاثة: يريد الرهبانية في الإسلام وديننا لا رهبانية فيه. قال أحد الثلاثة: أما أنا فلا أتزوج النساء، أعتزل النساء طلبا للأجر. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر على الثلاثة وقال لهذا الرجل، قال: وأتزوج النساء، أي أنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الزواج، تزوج الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. كل الأنبياء كانوا يتزوجون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل الأنبياء كانوا يتزوجون، والله جل وعلا جعل الزواج آية من آياته العظيمة على هذه الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية من آيات الله أن يتزوج الرجل من المرأة، فرح ما أحلاه من فرح عندما ترى تلك الزينة. ويتجمع الناس أحيانا يهنئ بعضهم بعضا، يقول أحدهم لذلك الزوج الذي تزوج: هذه السنة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. عندما تفرح النساء وعندما يفرح الرجال وعندما يلتم الشمل ويتماسك المجتمع أكثر وأكثر وتوجد المصاهرات بينهم، هنا نحقق الغاية من دين الله عز وجل، بناء الأرض وإعمارها. الأسرة الصالحة هي نواة مجتمع، ولا تكون أسرة إلا بالزواج. اعلم أن في الزواج أجورا أكثر من الزواج نفسه، منه الولد الصالح، من الثلاثة أشياء الثلاثة التي تبقى للمرء بعد موته ولد صالح يدعو له. من أين يأتي الإنسان بولد صالح إلا بالزواج؟ حتى الجماع، شوف الفرق بين الجماع الشرعي وبين الزنا والنكاح والسفاح. الزنا عذاب نفسي، أمراض جسدية، ضيق وهم، عذاب. الدنيا كلها تضيق على من يأتي الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، غير الإثم واللعنة والضرر في القبر ويوم القيامة وجهنم، كل هذا لقضاء شهوة جنسية بالحرام. لو حصلت بالحلال راحة نفسية، سعادة دنيوية، أجر، حسنات، ثم مآله عند الله عز وجل الأجر العظيم. حتى لما قال النبي لأصحابه أن الرجل إذا جامع زوجته له فيها صدقة، فعجب الصحابة، أيأتي أحدنا شهوته يتلذذ مع زوجته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال فإن له بها أجر. من السنة أن يختار الإنسان لابنته الرجل الصالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أي أول صفة من صفات الزوج التي نبحث عنها الزوج الصالح، والمرأة التي نبحث عنها تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، هذه عادة الناس. لكن أنت أيها المؤمن فاظفر بذات الدين. شربت يداك سعيد بن المسيب أحد التابعين الأجلاء، علماء التابعين، سعيد بن المسيب رحمه الله كان جالسا في مجلس علم فافتقد أحد تلاميذه، فلما جاءه بعد يومين سأله: أين كنت؟ قال: توفيت زوجتي، توفيت زوجتي، فحزنت عليها، ما حضر مجلس العلم لأن زوجته ماتت. قال: فهل تزوجت غيرها؟ فقال له: لا، ومن يزوج رجلا لا يملك إلا 3 دراهم، ما عندي إلا 3 دراهم، من يزوجني؟ قال: أنا أزوجك. قال: ماذا؟ قال: عندي بنت، أتقبل بها؟ بنت سعيد ابن أمير المؤمنين أرادها لنفسي ما رضي، الوزراء والأمراء يخطبونها ويرفضهم. فلما رأى شابا فقيرا صالحا من تلاميذه قال: أنا أزوجك ابنتي. ما صدق الرجل: أنت تزوجني ابنتك يا إمام؟ سعيد المسيب سيد قومه في العبادة والعلم وكل شيء، 40 سنة، 40 سنة من البيت إلى المسجد، ما ذهب إلى مكان ثاني، تكبيرة الإحرام ما فاتته 40 عاما. قال: أقبل. فأشهد الناس وزوجه ابنته. زوجه من؟ ابنة سعيد بن المسيب. ذهب الرجل الفقير الشاب كان صائما إلى بيته، قبل الإفطار جالس في البيت بيده كسرة خبز يبي يفطر وزيت، ما عنده أكل في البيت. طرق الباب أحدهم، قال الفقير الرجل الشاب الذي توفيت زوجته، قال: من في الباب؟ قال: سعيد. قال: وأي سعيد؟ يعني كل سعيد يطرأ في باله إلا سعيد بن المسيب. قال: وأي سعيد؟ قال: ابن المسيب. فتح الباب مباشرة. قال: يا سيدي، ما الذي جاء بك الآن؟ يعني ما يطلع من بيته للمسجد، ما الذي جاء بك؟ أنا آتي إليه. قال: زوجتك ابنتي وما أردت أن تمكث ليلة بغير زوجة، هذه زوجتك. دفعها إليه، فلما أدخلها إليه الرجل ما عرف ماذا يصنع، أخفى الزيت والخبز، ما عنده شيء أكله، ذهب إلى أمه، جاء بها فحلفت عليه أمه ألا يقربها 3 أيام حتى تصلحها وتجهزها له. زوج سعيد بن المسيب سيد قومه ابنته لرجل صالح وترك الأمراء والوزراء. ماذا فعل الرجل الصالح في مدين لما رأى موسى عليه السلام لم يكن نبيا؟ ماذا قال له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. موسى عليه السلام تزوج، من الذي زوجه؟ أبو البنت هو الذي زوجه ابنته. ابحث لابنتك عن الزوج الصالح، ولا تقبل إلا بصاحب دين وخلق. أنت أيتها الفتاة لا تبحثي عن الوسيم أو الغني أو الثري، ابحثي أولا عن الرجل الصالح الذي يسعدك في الدين والدنيا، صالح خلوق. وكذلك في الفتاة لا تبحث فقط عن الجميلة، عن الثرية، عن الصغيرة، ابحث أولا عن ذات دين. شربت يداك كما وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه المبارك، المبارك كان حارسا في مزرعة، شوف القصة العجيبة، المبارك كان حارسا في مزرعة، يوم من الأيام صاحب المزرعة جاءه ضيوف، فقال صاحب المزرعة للمبارك الحارس: ائتنا بثمار. فجاءه بثمار فاتضح أنها حامضة. جعل صاحب المزرعة قال: أحرستني عند ضيوفي، جئتني بثمار حامضة، لماذا لم تأتيني بالحلوى؟ قال: وما أدراني ما الحلو من الحامض. قال: سنوات تعمل في المزرعة وما تعرف الحلو من الحامض؟ قال: والله ما ذقت ثمرة لأنني أعمل حارسا، ولا يحل لي أن أذوق ثمرة بغير إذنك، والله ما ذقت منها شيئا. عجب الرجل فزوجه ابنته صاحب المزرعة، زوج المبارك ابنته، فأنجبت له رجلا طفلا اسمه عبد الله فصار عبد الله ابن المبارك ذلك الرجل الصالح. الزواج فضل في ديننا، فضيلة في شريعتنا، يؤجر الإنسان بالزواج أجرا عظيما كبيرا. واسمعوا لهذا الحديث في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ركز في الحديث: إذا نظر الرجل إلى امرأته ونظرت المرأة إلى زوجها، تعرفون ما الذي سيحصل؟ ينظر الله إليهما نظر رحمة. الله ينظر إليهما نظر رحمة، فقط إذا شاف الرجل زوجته وشافت الزوجة زوجها. هذا غير الأجور الكثيرة. حتى شوف اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة. الزواج له فضل عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل. فيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح. بدأ الزواج وبدأ الأجر يجري لصاحبه، رجلا كان أم امرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع هذه الدنيا المرأة الصالحة. خرجت البنت من بيت أبيها الذي ولدت فيه وعاشت فيه وتعودت في حياتها عليه، أمها وأبوها وإخوانها يرعونها، فجأة تخرج من هذا البيت إلى بيت جديد، إلى بيت آخر لا تعرف أهله ولا أصحابه، مع رجل لأول مرة تعيش معه. طبيعته تختلف، أخلاقه لم تتعود عليها، حياة أخرى جديدة كاملة. صعب جدا أن يتقبل الإنسان أن يعيش في بيت غير بيته وأسرة غير أسرته. هذا ما يفعله الرجل، هذا تفعله المرأة. البنت ربما تكون في بداية شبابها، ومع هذا ضحت بكل شيء من أجل هذا الرجل، من أجل هذا الزوج. الله عز وجل يوصي الأزواج بزوجاتهم: وعاشروهن بالمعروف، أي لتكن حياتكم معهن بالمعروف، بالإحسان، بالكلمة الحلوة، بالكلمة الطيبة. انظروا إلى زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زواجه من خديجة، كيف أحسن إليها وكيف تعامل معها، حب وأي حب. أول زوجاته لم ينسها عليه الصلاة والسلام إلى آخر عمره وهو يتذكر خديجة، وربما أحيانا تدمع عيناه وهو يتذكر أم المؤمنين سيدة نساء العالمين. بل أحيانا تأتي الشاة إليه فيذبحها فيوزعها ويرسل جزءا منها إلى من؟ إلى أصدقاء وصديقات خديجة رضي الله عنها. سئل: لما تفعل هذا يا رسول الله؟ قال: إني قد رزقت حبها. حب من؟ حب خديجة، وكذلك أحب عائشة رضي الله عنها. ومن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أحيانا كان يدلعها ويدللها ولا يناديها، يقول: يا عائشة، يقول: يا عائش، يا عائش، كأنه يدللها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. الله أكبر، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب عائشة حبا جما. سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: يحمل زوجته على كتفه. تخيلوا المنظر، أهل الحبشة يلعبون والنبي يحمل عائشة على كتفه تنظر إليهم يلعبون يوم العيد ويتراقصون ويتبارزون، وعائشة تنظر والنبي من إحسانه إليها يقول: اكتفيت؟ فتقول عائشة: لا. ثم بعد قليل يقول لها: اكتفيت؟ فتقول: لا. ويصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الفضل، إذا أردت الأجر من الله عز وجل، أحسن إلى الزوجة. فإمساك بمعروف لتكون حياتك معها بالمعروف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن المؤمنة، لا تزل عليها على طول وطلقها، لا تغضب عليها وتؤذيها، لا ترفع يدك عليها وتضربها، لا يترك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا ما أعجبك فيها شيء، رضي منها خلقا آخر. إن كره منها بعض المرات نساء مثل الرجال، كل إنسان في عيوب، يمكن ما تراها قبل الزواج، لما تتزوجها تكتشف فيها بعض العيوب، والله لو كان خيرها أكثر من شرها اقبل بها. قال إن كره منها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بعض الرجال على بال كل شيء على الزوجة، أنا ما علي شيء، لا يا أخي الحبيب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مثل ما المرأة عليها واجبات أنت أيضا عليك واجبات تجاهها. تؤجر يا عبد الله، والله ما أحسنت إلى زوجتك وعطفت عليها ورحمتها إلا وأعطاك الله عز وجل أجرا عظيما. إلى آخر عهده عليه الصلاة والسلام، إلى آخر فترته مع الصحابة وهو يوصي الرجال بالنساء، ألم يقل هو يوما عندما سمع أن بعض الرجال يؤذون زوجاتهم ماذا قال؟ قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حتى قال في آخر عهده وهو يخطب الناس استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. يعني هذه المرأة مسكينة وضعيفة خرجت من بيتها لأجل أن تعيش عندك، تنجب لك الأولاد وتربيهم لك وترعاك في البيت وتحفظ لك بيتك وتقضي لك حاجتك، ثم بعد هذا تظلمها؟ لا يجوز. أو تقسو عليها حرام؟ الله يقول في القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، حب ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام خرج مع زوجته، شوفوا التعامل، إذا أراد الإنسان الأجر يحسن إلى الزوجة، إذا أراد الفضل فليرحم الزوجة، فليتعامل معها بالمعروف كما أمرنا الله، كما سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا تعامل مع عائشة مثلا، يوم من الأيام خرج معها في سفر، فأمر الصحابة أن يتقدموا، فظل هو معها لوحده. أحيانا الواحد وده يكون مع زوجته بروحه، يهد العيال، يسافر معها، يذهب معها إلى مطعم لوحده، معها يطلع معها بالسيارة، يسافر معها بروحه، ثالث الواحد مع زوجته بروحه، هذا كله من الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فطرة وأجر وحسنات ودين وشريعة. شوف ديننا شو يوافق الفطرة والعقل وحاجات النفس. خرج مع الصحابة يوما وزوجته معه، أمرهم أن يتقدموا، فبقي مع عائشة. تدرون استوى أفضل الخلق أكمل الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لعائشة تسابقين؟ يا الله، ترى أجر، ترى هذا هدي، هذه سنة نبوية، من اقتدى بالنبي في هذا يؤجر. قال تسابقيني؟ قالت عائشة رضي الله عنها نعم، وكانت قد سبقته قبل هذا. عائشة من قبل تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خفيفة، بقت الرسول الآن بعد سنوات الرسول يريد أن يسابقها، قالت تسابقيني؟ قالت نعم يا رسول الله. بدأ السباق، تخيلوا السباق بين من؟ بين عائشة أم المؤمنين الصديقة، وبين أفضل الخلق وخير الأنبياء والرسل، بل سيد ولد آدم ولا فخر. بدأ السباق، من الذي انتصر؟ المرة الأولى عائشة، المرة الثانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضحك النبي ويبتسم الرسول وهو يقول لعائشة حبيبته، قال هذه بتلك، الآن سبقتك كما سبقتيني من قبل، هل رأيتم إحسانا إلى الزوجة مثل هذا؟ كان النبي تقول عائشة يجلس في البيت في خدمة أهله، في خدمة زوجاته، يخدمهن عليه الصلاة والسلام، ويكون في شؤونهن عليه الصلاة والسلام. هذا من الدين. بل حتى في اعتكافه، في اعتكافه تأتيه بعض زوجاته فيجلس معهن، عبادة دين، لكن حتى هذا يجر الإنسان عليه حتى مع الزوجة فيجلس معهن. وأحيانا تبشطه عائشة وهو معتكف وترجل شعره وتغسل رأسه ويمشي مع صفية بعد اعتكافه يرجعها إلى بيتها. يا الله، ما أحلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته. ما منعه الصيام من تقبيل نسائه، كان يقبل زوجاته وهو صائم. أكمل الرجال وأحسن الناس خلقا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد الفضل، من أراد الأجر، هذه زوجته عنده، فليحسن إليها ولا يبخل عليها، وليعاملها بالحب والمودة والرحمة، فإن له بهذا أجر عظيم عند الله جل وعلا. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. هل تريد المرأة المتزوجة أن تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت؟ اسمعي أيتها المتزوجة إلى هذا الحديث وهذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا أردت أيتها الأخت الفاضلة، أيتها المتزوجة، أن تدخل الجنة من أي باب، فاختاري أي باب تريدين بشرط وأطاعة المرأة زوجها. هكذا كتب الله عز وجل أن الرجل في بيته هو رب الأسرة، هو المسؤول عنها، هو الذي له الأمر والنهي في حدود طاعة الله عز وجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله عز وجل هكذا حكم. ولو دعا الرجل امرأته إلى الفراش، هذا كأحد الأمثلة، لأن هذا من غايات الزواج. لو دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت، فنام وهو غضبان، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. انظروا إلى الفرق بين امرأة تدخل الجنة حيث شاءت وامرأة أصابتها اللعنة. ما الفرق؟ إنها في طاعة الزوج فيما أمر الله عز وجل، وإنما الطاعة بالمعروف. أما من أمر بمعصية أو أمر بأمر لا تطيقه المرأة أو أمر بظلم لها أو إجحاف بحقها أو إيذاء لها، فإنها لا يجب عليها أن تستجيب. أما حقه فهذا حق كتبه الله له. ونساءكم في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من نسائكم في الجنة من إذا غضب عليها زوجها فإنها تأتي إليه. شوفوا الحديث: فتضع يدها في يده ثم تقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى، أي لا أنام الليل حتى ترضى عني. هذه المرأة الصالحة. بل ما استفاد الرجل والعبد بعد تقوى الله عز وجل من، اسمعوا للحديث، أعظم نعمة بعد التقوى شنو؟ قال: من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أسرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. تلك المرأة هي من نساء الجنة، ليست فقط من أهل الدنيا. هذه أسماء بنت أبي بكر، إحدى العابدات الصالحات، صحابية جليلة. زوجها الزبير كان شديد الغيرة، يوم من الأيام أبعدت في طلب النوى، فحملت النوى حمل ثقيل على رأسها تمشي من مكان بعيد لترجع إلى البيت. فمرت قافلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأناخ النبي الناقة لتركب أسماء، ليساعد أسماء المسكينة التي تمشي لوحدها من مكان بعيد تحمل حملا ثقيلا، فأراد النبي منها أن تركب الناقة ليحملها، فتذكرت أسماء غيرة الزبير فما ركبت، ما رضيت أن تركب مع القافلة ولو كان فيها أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، أبت أن تركب معهم، بل آثرت أن تمشي لوحدها مع هذا الحمل الثقيل تحفظ غيرة من؟ غيرة زوجها. هكذا المرأة الصالحة تبحث عن سعادة زوجها، أول ما يدخل البيت أحلى الكلام، أجمل اللباس، أنظف الجسد، أطيب الروائح، جملت البيت، زينته لزوجها، أعدت له طعامه، رتبت له فراشه. قالت إحدى الصالحات بعد أن زوجت ابنتها لأحد الرجال، قالت لها نصيحة طويلة بدأتها بكلمتين جميلتين، قالت لها يا بنية يا بنية كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. المرأة الصالحة والله لو غاب عنها زوجها يوم يومين ثلاثة أربعة فإنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، حتى البيت ما تخرج إلا بعد أن تستأذن، بل للزوج حق، حق على المرأة أن لا تدخل البيت إلا برضاه، فالبيت بيته. لا ندعو الأزواج للتحكم ولإذلال النساء، لكن هذا حق الزوج ألا تدخل المرأة في بيته من يكره، بل تستأذنه حتى في الضيوف ومن يزورها في البيت، ولا تخرجن من بيتها إلا بإذنه. عمر بن الخطاب يمر في الليل فيسمع صوت امرأة غاب عنها زوجها شهورا طويلة وهو في الجهاد، المرأة تحتاج ما يحتاجه الرجل، والمرأة هذه غاب زوجها ستة شهور، فإذا بها تقول شعرا وقد احتاجت لما يحتاجه الرجل، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. المرأة الصالحة تتقي الله عز وجل في زوجها، إن غاب عنها حفظته في نفسها، هي مسؤولة عن بيتها عن أولادها، تراعيه في نومه، إن نام فإنها تسكت الأبناء والأطفال حتى ينام، إن أراد الطعام جاءته بأجمل وأطيب الطعام، إن أراد السفر جهزت له لباسه وثيابه، إن كان مهموما لا تؤذيه وتضايقه بل تفرج همه، إن كان فرحا فرحت معه، إن كان مريضا فإنها تجلس في خدمته ورعايته، ليست ولاجة امرأة تدخل تخرج من البيت لا تبالي، لا تدري عن البيت ولا عن الأولاد، هذه قد حرمت نفسها أجرا كبيرا. من أرادت الأجر، من أرادت الفضل، فإن في طاعة الزوج واحترام الزوج أجر عظيم عند الله جل وعلا عند الرحمن. المرأة مخيرة، إما أن تحسن إلى زوجها وإما أن تسيء إليه، فإن أحسنت فلها الأجر العظيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الزوج يحسن إلى الزوجة والزوجة تقوم بواجباتها، فالرجال قوامون على النساء. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطر، وعند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا،